الزكاة، الزكاة في الإسلام صحيح، الزكاة صح. الزكاة في الإسلام هي ركن، هي إيه؟ ركن أركان الإسلام. الإسلام بنيان عظيم، لا تموت إلا وأنت مسلم. ولذلك من طلب الأنبياء من دعائهم لربهم هو الطلب أن يموت مسلما. اوعى تفكر أن الطلب ده سهل، لا، يحتاج إلى شغل. بس ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأيام دي تخوف والله، وتخوف وترعب كمان. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام: يصبح الرجل مؤمنا، بص مؤمن يعني مليان إيمان، بص كده، فيمسي كافرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الصبح صلى الفجر وامتلأ إيمان، صلى العشاء وروح كفر. إيه ده؟ هو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أبيض يبيع دينه بعرض من الدنيا. فمسألة أن تموت مسلم هذا شغل مع ربنا دي، ربنا يعيننا وإياكم إليه. فدائما تدعو الله أن تموت على الإسلام، أن تموت على الإسلام. والإسلام مجموعة أوامر ونواهي، ده الإسلام كله. ولا بد أن نأخذ الإسلام جملة واحدة. قال الله: ادخلوا في السلم كافة، خذوه كله. لا كمن يتخذ القرآن عضين، زمهم الله. يعني عضين يعني حتة أو حتة، لا، اللي عجبني في القرآن أخذه، مش عليه، مش عجبني ما أخذوش. عندي فرح هعمل عرس زواج، ماشي، وبعدين هيا الله خش بعد الدين بقى. لا بقى، هو هنا حد هنا ايه مش هينفع شيء، خليه العدد بقى والتقاليد بقى والناس بقى والجيران بقى والعروسه وام العروسه وخت العروسه بنت عم العروسه والجيران وابوها وابويا، يعني انت هتعمل ايه؟ والله مضطر يا شيخ، مضطر تعمل ايه؟ معلش بقى عدها لي المره دي، كل حاجه بتعدي. عدي لك ايه؟ ان تفسق، ان تتزوج على غير الاسلام. شيخ لقينا نزول الحمد لله، كتبنا في الجامع الزفه يا شيخ. ما لها الزفه؟ شوية تجي كده وشوية رأس كده وما تحبكاش قوي، ما ينفعش، حرام، هذا ليس من الإسلام. صح ولا ايه؟ هنتكلم بعض تحليلك يعني هنجامل؟ لا، مش من الإسلام. وايه يبقى حرام؟ يعني ما ايه يعني ما يتعملش، هبوظ الليلة، ما تبوظ الليل. انت هتبدأ حياتك على غير الإسلام، مش عارف ايه، اللهم احيني مسلمين وتوفنا مسلمين. فين بقى وفاء المسلمين ده؟ فين وفاء انت مسلم؟ شوف كم عريس مات بالطريقه دي. قول لي يلا اد انت، خش الحوارس كده قول عريس مات ليله الدخول، هيجي لك 500 مقطع. صح؟ هو عروسه ماشيين على الكورنيش، هو بالعربيه اتخبطت، تلاقوا في البحر الاثنين، ماتوا الاثنين. مات ايه ده؟ كان رايح يحضر الحفله الزفه في الدي جي عشان يرقص رقص الناس. هو ده مات عليه؟ ده مات على معصية، مات غير مقيم للإسلام. الإسلام كل تاخده كله، ما تاخدش بعضه، بعضه ما ينفعش عند ربنا سبحانه وتعالى. ادخله في السلم كافة كله، فرحك يبقى إسلام. مش إسلامي، مفيش عندنا فرح إسلامي، اسمه إسلام على الإسلام، فرح على الإسلام، حزن ميت برضه على الإسلام. ليه بقى يدخل ميت؟ راح مات خلاص الله يرحمه. لا يا حبيبي، انت ابتلت في المياتم كتير على غير الاسلام، من اول ميت ما يمرض لحد ما يدفن، وبعد الدفن ترى غير الاسلام تماما. ايه يا شيخ ده؟ انا بقول لك، انا بقول لك ايه؟ ترى غير الاسلام. اول شيء عند المصيبه، فلان مات، يا لهوتي يا غمتي، هتطنشي للطين يا معلي يا جملي، اللي كان فيها وعليها وبتعمل وتخلي يا اختي ويا اختي ويا اختي. ايه، وانت ربنا؟ وانت اللي خلقاها وحد خدها منك فتزعلانه او واحد خده منك وانت زعلان، ايوه ان القلب يحزن وان العين تدمع وان الفراق لمح سنون، لكن الانسان يتأدب، لا بعلي ولا جملي ولا خبتاه ولا ايه، ويجيب الطين وخمس ايام تلطش وتقطع شعوره ايه، كنا في ميت اول امبارح واصلين الساعه 11 بالليل عم مختار ضحكني في الميت عم مختار في الميت سن بعيد جدا الميت مشواري 6 ساعات صعيد جوه، هم ناس ساكته قاعده ساكته وهاديه مفيش كلام خالص، دخلنا القرية دخلنا عند الناس شافوا العربية الإسعاف هوب الزفة اشتغلت كله اشتغل وتكون تعالى ساكتة من بدري ما تتكلميش ايه ده ايه، لازم يحيوه بالكلام السيء، وده اسلام ده مش اسلام. 2 لازم بقى يعرف انا مين، ماشي يا معلم، المؤرد الفلاني بياخد كام؟ 40,000 في الليله، ماشي عايزين كده صوان كده يبقى ايه 4 كيلو، شويه بقى كده شويه نجف متدلل كده شويه كراسي زي كده، انا عايز ايه 10,000 كرسي، واحنا سهل ولا ايه؟ ده احنا ماشي يا معلم، والليله بقى تكبر بقى الله في ايه؟ نموت ما ينفعش خالص، تكلف كام الميت ده؟ تكلف 200,000 جنيه حتى 3 عجول، اذبح قطع اللحم وزع المسكين الفقراء على روح الميت ينفعه في قبره باذن الله، مش ده الاسلام ولا ايه؟ هنضحك على بعض ولا ايه؟ مش الاسلام كده ولا فشخره كدابه؟ اذا في الموت اسلام وفي الفرح اسلام، صح على ايه؟ في الخطوبه اسلام، في التجاره اسلام، في قروش بقى تيجي عند قروش وتصب يا شيخ ليه؟ اصل القروش دي زعل دراهم زي الفل شيخ وصلي وعيط، تيجي عند الفلوس تتصدم في ده علامه الصمت راحت فين؟ طارت عند القروش، تطير عند القروش على طول، هذه اشكال كبير جدا. فهو الاسلام قال لك معامله عاملك فلوس، والله عبد الله مزنوق قوي وعايز منك ايه؟ عايز منك 5,000 قرض، ما شاء الله يشفيك. طب يا عبد الله انت هتكون انت عبد الله، بص شهرين بالظبط تكون عندك، ماشي يا عبد الله. عبد الله قعد بقاله اسبوع يرن عليا خلاص كده اسبوع، انا عايز القرض عايز القرض، مش عبد الله انا عند المثال يعني، بعد اسبوع خد القرض عدى الشهرين ارن على عبد الله ما يردش عليا يا عبد الله يلغي التليفون، يا عبد الله ارمي التليفون خالص العده كلها، يا عبد الله عبد الله عزك راح قريه ثانيه، يا ابيض فلوس قروش يلا يموت عبد الله بقى ويتعلق من قفاه لا يدخل الجنه. اوه صح، انتبه معاملات الدين المعامله، فالاسلام فين؟ قلت لك شهرين يبقى شهرين، لو هموت اديك فلوسك شهرين تجاره، انا عندي مشروع كده كده كده كده كده وايه وحلزوني بقى وايه وقرد كده وايه وشمبانزي طب قدامك كده واو واو واو وبعدين ايه؟ او انت مش عارف حاجه مسكين بقى عايز كام؟ روح ابيع الارض يا ولا وبيع البيت يا ولا وخد يلا اشتغل لي فيهم، ياخدهم اشفطهم المشروع، والله التجاره حصل لها مشكله، والله الموضوع المنتج حصل له مش عارف ايه، والله طب فلوسي الله يعوض عليك بقى، طب لك ايه خسر التجارة، ظالم ظلمة سفاك الدماء سموهم ايه مستريحين، لن يستريح ابدا، هذا عذاب أليم عند الله، اكل اموال الناس ايه بالباطل. يبقى الدين ايه؟ ها الاسلام ايه؟ كله ما تاخدش حته اوعى، الذين جعلوا القرآن ايه؟ عضين قطع مجزأة، اليهود ياخد قطعة على مزاجه، الثانية لا مش التانية. أصلحت كده يبقى ايه؟ كده على جنب دلوقتي كده على جنب، أعوذ بالله هذا شغل الشياطين. فالإسلام عشان تموت عليه مش سهلة، شوف قال يوسف آتاه الله الملك، دخل السجن طلع من السجن بيت الملك العزيز آتاه الله ملكا، وأصبح شوف لف واتبهدل بهدلة وبقى ملك مصر بعد ما خد الملك كله. وبعدين تمنى يوسف قال رب إني أتيتني من الملك لأنني بقيت ملك. طب وتاني وغير يوسف وعلمتني من تويل أحاديث. عاوز التاني أنت ولي في الدنيا والآخرة. طب عاوز إيه؟ اطلب. توفني مسلما. يوسف عاوز أموت مسلم موت على الإسلام. ويعقوب يوصي مين؟ أبناؤه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله يوصينا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام جملة واحدة قطعة واحدة جزء واحد لا تجزأ. طيب الإسلام إيه؟ الإسلام عندي الإسلام عبارة عن أركان الإيمان وأركان الإسلام. الإسلام ده أول حاجة فيه مبني على خمس أعمدة. ممكن أنا مش كل الأعمدة تمشي معايا لكن لابد أن أقيم الأعمدة في قلبي أول أعتقدها. أعطيك مثال. أول ركن الشهادتين ما فيهاش كلام دي صح عليا ما فيهاش كلام لازم تقولهم صح. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثاني أن تقيم الصلاة ما فيهاش لعبة دي مش هنهزر فيها مريح نفسك إيه؟ لو بتقاتل في سبيل الله لازم تصلي لو لازم تصلي عينه ضاري صلي بعينيك مالكش هيك صلي بظهرك بجنبك ما تفرش هتصلي هتصلي. يبقى الاثنين اول اثنين ايه فهمش ايه مفر اقام الصلاه. الثالثه بتاع النهارده ايتاء الزكاه حسب بقى ليه حسب حالك انت كحيان سقط عنك الا في رمضان لو صوم رمضان زكاه الفطر واجب عليك برضه لو انت مش تاكل لكن باقي اقسام الزكاه مش عليك لو انت فقير واحد تاني خلاص طارد دي بس تعتقدها من جواك ايه تعتقد ان الزكاه ركن من اركان الاسلام لابد ان يؤدى. وصلت الرابع صوم رمضان انا شيخ الحمد لله في حق الصوم هي عندي غسيل كلى الله يشفيني بس ثلاث ايام في الاسبوع معلش غسيل معلش صوم الله يشفيك. بعدين اعتقد من داخلك ان هذا ركن عليك وانت متالم عن عدم الصوم لانك مريض. انت ازاي اعتقد هذا ركن مش كل الناس هتبقى يروح حقه يصوم. العواجيز المرضى اللي المراه الحائض ما تصومش هتصوم بعدين لكن فقط رمضان ما تصومش رمضان بعد الصوم كل هذا ركن يبقى صوم رمضان. وفي الاخر نحج الايه البيت تاخد الحج يا رب على المستطيع برضو مش عليك الا كنت ايه بس معكش خلاص بس تعتقد الايه مش الحج حج ايه حج ناس فاضيه ناس فاضيه يا عم صندوق اسود تلف عليه اقول ايه ما انت كده لو انتقدت هذا الاعتقاد الناس فاضيه يبقى انت مت ايه على غير الاسلام. عندك نقد في الاسلام اتنقد منك تلقى الله بنقد بشيء منقوض عندك مش كامل. فانا عايزك تموت وانت ايه مسلم. اخذنا الشهادتين واخذنا الصلاه الحمد لله واليوم هناخذ الزكاه. والزكاه قال المصنف شرعا هي التعبد لله باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفه او جهه مخصوصه. هطلع جزء من الفلوس بقدر معين لناس معينة. يقول ربنا فرض عليك ده مش مزاجك ده مش حسب لا حبيبي امال ايه ده فرض ركن عليك ما طلعتوش انكرته يبقى انت نقضت الاسلام ونقضتوش نقضت الاسلام. ايه بقى الزكاة ده؟ الزكاة دي شغلانة كبيرة قوي نقسمها الاول ماشي. الزكاة عندنا ذهب وفضة ذهب وإيه وفضة وعندنا زروع زرع وعندنا قروض تجارة وده أصبح حديثا كان الأول كله ذهب وفضة وزروع دلوقتي لقيت إيه ثلاجات غسالات عربيات تجارات بضاعة تيجي من الخارج كراتين كلها ماركت ماركتات سواء ماركت اجهزة عرايس مش عارف ايه ملابس تقول اسمها عروض تجارة عروض زكاة فطر ايه زكاة فطر كده عندي ذهب وفضة زكاة مال زكاة ايه مال وعندي زراعة زكاة ايه زروع وعندي كمان زكاة عروض تجارة وعندي زكاة المواشي والإبل والأنعام يعني ايه يعني البقر والغنم ده مش كده مش كده وخلاص طيب شارع الحكيم اعطاني ريحني خالص قال لي ما تخافش ايه مش كل الجروش يعني ايه تجي براحتك خد انت ليك انت حلال بلال اللي انت عايزه بس اعطي لعيالي بعض الملالي ليه الفقراء وعيالي فاعط الفقراء بعض الملالين من عندك قد ايه يا رب حديهم فلوس قروش كام انا واحد احب كده اطلع كام اصل كام هقول لك يا عم لو اعطيه ها لو انت عندك 1000 جنيه كام ربع العشر ده كام 25 جنيه بس اكسب 1000 جنيه يا راجل طلع منه لله 25 جنيه حاجة دول فين الزكاة مفيش إلا من رحم ربي وعصر زكي محكة البركة محكة البركة فيش بركة في ضنك في فلوس قوي هذا أكتر زمن تسمع فيه الأرقام الترليون والبريليون والتشليون والتشليون تسع كتير قوي بتلاقي بركة مفيش بركة الله العظيم السكر بـ2 جنيه ونص 40 جنيه مش لاقيه سكر يا بركة فين الفلوس دي كلها أين البركة اتنزعت ليه لم يؤدوا حق الله في مالي اللي هو أصلا قد كده يبقى لو معاك 1000 جنيه كسبته من حلالك فين الزكاة؟ والله أنا مزنوق والله العملية على الآخر يعني طنش. لو أديت الزكاة صح لن تلد في الأمة فقيرة. إي والله حقيقة بجد فقير أبدا ما تلاقيش فقير على هذه التبليينات اللي طالعة. تروح الحرم كده تخش المسجد الحرام تلاقي الحرم كله ذهب ذهب في ذهب ذهب خالص ذهب خالص العمود ذهب النجفة ذهب كله ذهب في ذهب تخبط كده يا عم ده تلاقي في بره قدام الحرم صف طويل قوي يدول يا عم يتخانوا على ايه على وجبة ب5 ريال والله منظر حزين حزين دي الأمة ونصهم مصريين وإيه بقى يطلع الوجبة تخطف خطف كده تقلقش نفسك وجبة واحد عنده كفارة بيعملها راح جمع 20 وجبة ما يلحقش ما ينهضش بس يقف صف سير تعمل السير هوب تلاقي طرف منك عشان علبة عصير وسندوتش شاورما أو طعمية يتخطف خطف منك تلاقي مناظر كده تخليك تعيط والله وانت قدام الحرم مسجد الحرام تقول ايه ده ايه المنظر ده تبص في البرج كده بتاع الوقف كبير قوي ده بتاع الساعة طالع منه روايح الكويت والامارات دبي الاغنياء وجنبهم تحت الوقف الناس تاكل من الزبالة مش لاقيين ياكلوا ايوه هناك روح بص هناك شوف هناك يدور كده في الصيادين كده على اي سندوتش الناس مصيبه دي كارثه تناقض غريب امه عندها فلوس واهلها مش لاقيين ياكلوا يدور بعض على سندوتشاتهم ما ينفعش خلاص الامه تكون كده ليه؟ لم تؤدي زكاه الايه؟ كما شرع الله تعالى من اللي كده خلص نفسك فزكاة المال شرعت لسد حاجة الناس، لإغناء الأمة، إغناء الإيه؟ وينفعش يكون واحد معاه فلوس والتاني معاه فلوس معاهوش فلوس، فده يبص له فيقول له خد فلوس، خد فلوس فيستريح ويغتني. ده المطلوب. أمة غنية مش أمة بتشحت، فعش. فالمال أنزله الله تعالى لحاجتين، أول شيء لإقامة الصلاة، أنزل الله المال لإقامة الإيه؟ الصلاة، ثم إقامة حياة الناس. ده الفلوس، تاجر واكسب وخليك مليون تاجر ولا أي مشكلة، أنا عايزك أحسن تاجر في العالم، بس إذا جاء وقت العام عدى الحول عليك اللي هو سنة كاملة، عام هجري كامل، وبلغ النصاب اللي هو كام؟ 85 جرام ذهب. خلاص كده 85 جرام ذهب، 5 جرام ذهب معك الفلوس تزود الذهب ده، القيمة دي طلع على كل 1000 25 جرام. سهلة كده؟ صعبة؟ يبقى عام هجري كامل عدت السنة، قبل السنة لا طلعش حاجة، يبقى احنا 16 شهر عدوا هجري مش ميلادي، هجري بعدين عد اخر يوم ايه؟ هات التجارة. وانا معايا الجرام بكام دلوقتي؟ 300 ب 3100 200 عاوز بلاش ترشي. طيب يبقى 5 اضرب عن اضرب على الاله كده 85 في 3000 عاملين كام؟ 270000. طب اللي تجارته عامله 270000 جنيه فما فوق يطلع كل 1000 ايه؟ 25 جنيه. سهله كده؟ سهله ايه؟ النصاب تحسب تجارتك 85 جرام ذهب، شوف الذهب بكام النهارده واضرب 85 يديك الايه؟ يديك الرقم بتاع الايه؟ الفلوس. هل تجارتي معديه 270000؟ لا مش معديه، ما طلعش زكاه. ليه؟ مالكش زكاه. مالكش. لم تبلغ النصاب، شوف الدين حلو ازاي؟ ما زعلكش يعني. طب عدى النصاب بجنيه؟ يلا سعى الله، كل 1000 25 جنيه. ايه الحلاوه دي؟ سهله جدا. ما ليه الناس بخلها كده؟ ليه ناس جلده كده مش عارف ليه؟ فقال لك هنا الذهب والفضه والتجاره بهيمه الانعام خارج من الارض. دي الزكاه. طيب زكاه مال تختلف عن زكاه العروض، تختلف عن زكاه الابل والانعام، تختلف عن زكاه الفطر. سماها ايه؟ مسميات، كل واحد ليه اسم صح غلط. يعني انا عندي زكاة ومال، زكاة التجارة، زكاة الزروع الثمار، ها بهيمة الانعام، ها زكاة الفطر. سؤال، ينفع ندخل كله بعضه؟ ربنا قسمها لنا صح ولا ايه؟ نيجي بقى في رمضان وقعد نغلى زكاة الفطر، تخرج مال ولا فلوس ولا حبوب؟ يا عم تفهم بقى وينعب بقى. ربنا سماها ايه؟ سنة زكاة فطر، تبقى فطر بالتاكل صح؟ يبقى حاب المال دي الناحية التانية. شيخ اصل الحنفية والحنابلة، يا عم استنى بس، النبي صلى الله عليه وسلم طلعها حبوب، زكاة فطر تاخد صاع، صاع واحد بس من اقط من شعير من زبيب من تمر، صاع اربع حفلات بيدك كده، واحد اثنين اربعه بتطلعهم لاي فقير. فهل بتدي فيها كلام كتير ودوشه بقى وغيره، والجماعه السنه دول كلهم متزمدين قوي، وايه الحبوب؟ لا ما عندنا يا عم الفقير عايز فلوس، ادي فلوس عندك، لا ما ادي فلوس، ادي فلوس يا عم. وبعدين طلع الصاع، طلع الصاع، اخرج الصاع، النبي قال لك صاع، يبقى تطلع صاع حبوب، عشان بس ان شاء الله رمضان ان شاء الله جاي على خير اول، ما نختلفش من دلوقتي ونتخانق. زكاة الفطر تطلع ايه؟ حبوب مش فلوس. طب ينفع اطلع مع الحبوب فلوس؟ ينفع. اديه الشنطه اللي فيها شويه رز ومكرونه ولوبيا وفاصوليا وحط معاها 200 جنيه. لكن ما تقوليش انا هطلعها فلوس بس، مش هطلعها حبوب، لان الحبوب في الزمن ده ما تنفعش مع الناس، في الزمن ده اللي ينفع معاهم القروش. اقول لك سعادتك متفزلك، ليه بقى ان شاء الله؟ اقول لك لاني اهل الصفة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود معهم كان عندهم حتة واحدة بس يلبسها، قطعة واحدة يحطها على العورة، يحطها على بطنه فوق، يحطها على فين؟ على العورة صح؟ فكان الجسم كله ايه؟ عريان. اهل الصفة كده يصلوا كده، جسم فوق كله باين وتحت متغطي، ومتغطي ايه؟ الحد الركبة بالظبط، فلو سجدوا تبان العورة. هم نسألوا ايه؟ كانوا يصلوا ازاي؟ كانوا يصلي الرجال والصبيان، اهل الصفة الفقراء والصبيان كده، والنساء وراء من غير حاجز، ما زي النبوة كده زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بيهم امام وراء الصحابة الكرام، ثم فقراء الصحابة اللي هم اهل الصفة، وفي كلهم مع بعض صلوا جنب بعض، اللي هم افقر الصحابة، فيش حاجة معهم، بعدين وراهم الاطفال، وبعدين النساء وراء. فلما يسجد اهل الصفة اما يسجدوا خلاص فده مش كان هو النساء وقتوص هذا. فقالوا يا رسول الله ايه يعني احنا كده مش هينفع كده، احنا بنشوف الرجاله دي ما همش عندهمش لبس، تخيل ما عندهمش لبس، يعني لبس رضي الله عنهم رضي الله عنهم السابقون الاولون، شفت مش باللبس، مش بالبرستيج صح، مش بالكريم والجاكيت والحاجات الحلوه دي والكرافطه، لا خالص، بالايمان اللي في قلب. اي والله الايمان. النهارده مجاهدين بيلبس شبشب مش عارف ايه وتيشيرت، يمسك بتاع مدمر الدبدب اللي فيها اليهود الكفره الملاعين، الله ينتقم منهم. شبشب شبشب شبشب شبشب روب ضربه يرتقي شهيد، حسبه شهيد، شوف خلاص حسبه من اهل الجنه، باع الدنيا خلاص في ثانيه كان هناك. شفت يا اخي الفرق؟ مش كرافطات وبدل ومنفوخين كده، ونطلب المجتمع الدولي ان يشوف لنا حل في اللي بيحصل ده من اسرائيل. يا اخوي انت هو مجتمع دولي يا اخوي، بدكم خيبه مجتمع دولي، يدوك على فاكم انتوا، يدوك على فاكم، لكن دولت ما فيش كلام ده، يدب اليهود يقتلهم ربنا بيعزه وينصره. ثلاث شهور والحرب العالميه الثالثه على غزه بس، ولا عملوا حاجه فيهم، هيتجننوا كلهم قتل بمئات في اليهود. مين يعمل كده؟ قول انت كده في العالم كله، من يجرؤ في العالم ان يفعل ذلك؟ قول انت كده على الارض الان ان يقتل يهودي بالطريقه دي، فحم كده. تراكم التلفزيون بيصور بس البيوت تضرب، بتعمل بيوت، بتكلم عن الحرب العسكريه شويه، خش تحت يطلع يدمر خمس ست دبابات ويختفي. ايه ده بقى؟ تسميه ده ولا مات شهيد؟ حاجه غريبه. ده الإيمان، فهو لابسين بقى لابسين بتاع كده لحد الركبة، فلو سجد يبان العورة، مش لاقي يجيب حاجة. فيا رسول الله المجتهد إيه؟ فقال للرجالة يعني قوم بسرعة والنساء تأخر شوية، يقول الله أكبر ما تقوموش يتأخروا شوية، بتوع الصف يقوموا بسرعة عشان يلاقي العورة، يأخروا شوية، ده الحل. طب جاء رمضان وجاء وقت الزكاة، زكاة الفطر. تلاقيهم بقى شباشب يلبسوها عشان حر بقى المدينه بقى وارض المدينه بقى بتلسع الرجل صح؟ كان قال بقى ايه؟ اهل الصفه محتاجين لبس، ما حدش يطلع زكاه فطر في صاع، ايه؟ هنلم النهارده من بعض فلوس، وكان في درهم ودينار صح ولا ايه؟ فكل واحد يطلع 50 درهم لكل واحد من دول، ايه؟ عشان يشتري له ازار رداء وازار وشبشب، صح ولا غلط؟ ده لو بالعقل بقى، لو بالعقل. لكن قال لك ايه؟ هم قدامه مش لاقين ياكلوا، مش لاقين لبس، مش لاقين يلبسوا شماش، يقول لك ايه؟ زكاة الفطر صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من بر، صاع من زبيب، صاع من تمر، ماشي قروش. اللي قال لك يا شيخ العيد بقى والعيال عيادك نفس العيد، مش العيد ايه يا حاجة؟ مش العيد ايه؟ زكاة الفطر تخرج صاع، تروح تجيب كده تشتري حبوب وتطلعها، عايز تدي فلوس، ادي فلوس، يجوز ادي فلوس، ما ده صدقات دي. يبقى كل زكاة انت تروح فين؟ في مكانها، تيجي بقى عند الزارع بتاعك يا مشي، عندي زروع وآتوا حقه يوم ايه؟ انت واقف بتحصد الارض، تجيب الشويله والمكنه شغاله، وخلي بالك تفرق بين ان ربنا في ارض بنسقيها بالمطر وأرض بنسقيها بالموتور. اللي حنسقيها بالمطر هتطلع زكاة ها ها بسرعة بسرعة أكتر من اللي حنسقيها بالمطور. شفت ربنا يرحم بيك ازاي؟ ليه يا رب كده؟ مش كله غمضه. لا، لما انت تجيب الموتور وتجيب بنزين وتنور المكنة وتتعب في المية يدفعك حاجات قليلة. يا سلام، لما المية تنزل لوحدها من السماء وتسقي الزرع يدفعك اكتر، ما تعبتش في المية سعادتك. ايه الرحمة دي؟ ايه الدين ده؟ ايه الشريعة دي؟ قلت الاسلام حلو ازاي؟ كله تيسير علينا. ها؟ بقول لك بقى ايه؟ تجريح بقى في الزرع، توقف المكنة كده بتعمل ايه؟ اللي هنحصده بايدينا المنجل كده والعمال، غير اللي هتجيبه الايه؟ المكنة كمان. ده يختلف في الزكاة. فهنطلع هنا مثلا اشوالين على الارتاب. يبقى بتاع المكنة طلع ثلاث شوال او شوال واحد بس. او ثلاث شوال. كل ما تتعب في الزرع يقلل لك الايه؟ الزكاة. يجي لك بالسهل ترفع الايه؟ الزكاة. وانت واقف كده تجيب شوله وتقول ده بتاع ربنا وده بتاعي انا. يلا. ولما تحب تجيب بتاع ربنا اوعى تنقي الوحش. المكنة بتدري. وفي كده كده ايه؟ ركب اوقات كده شكلهم كده بيندوا تعبانين مفتنين والبجع اكلهم وخربهم. فاي كلام. فبس خلوه في الاخر بس هحطه في شوله كده وطلعهم للزكاة. خلي بالك الله طيب لا يقبل الا تجيب احسن محصول عندك بتاع ربنا. لا يقبل الا الطيب. صح ولا ايه؟ وهدوا الى الطيب من القول. دي الزكاة. تيجي عندها ايه؟ الابل، عندك جمال، عندك الف خوف، الف معزة، الف جمل، الف بقرة، الف جاموسة. بعدين ده كل واحد ليه عدد. يعني ايه؟ يعني عندك الف، الالف دي طلع عليها كام؟ الالف دي حامل ولا مش حامل؟ هي إيه كمان؟ بترضع ولا بترضعش؟ هي كده خلاص؟ هي كوسة مش كوسة؟ ده شرع ودين. اسمه دين، اسمه الاسلام. خد الاسلام ايه؟ كله مرة واحدة. ده المطلوب يا اخوان، الله يحفظكم. اذا الزكاة باب عظيم من ابواب الايه؟ الدين، الاسلام. هتاخد الزكاة خدها كلها. كل واحد فينا الان مطلوب منه ان يتعلم الزكاة، لكن مش عارف ايه. تجب عليك تعلم احكام الزكاة الخاصة بك لكل تجارة انت فيها. ناخد مثال. واحد معانا الان تاجر بهايم. فرض عليه ان يتعلم تجارة الانعام، زكاة الانعام. تعلمها. كسبت السنة دي كام بقرة؟ وانا عندي بتاجر في 500 راس. عليها زكاة. تجيب لنا 4 رؤوس صغيرة. يلا. ودوب الجامع. يلا ابو امان هات الرؤوس المرة. امال ايه؟ ايوه. انت عندك كام خروف يا ابني؟ انا شغال في الخرفان عندي 300 راس. هاتين من 10 رؤوس يا ابني. يلا. يلا مختار اذبح. هاكل الرجال. ايوه سبحان الله. كل شيء. واحد تاني شغله في الذهب، تاجر ذهب. تعال انت عندك ايه؟ عندك كذا كذا. واحد تاني تاجر اعلاف او شوف ايه فلوس راح جايه. تعال ايه هات محاسب قعده يحسب لك الزكاه. اوعى. طب واحد بقى دلوقتي عنده عماره مأجرها ليس عليها زكاه. شيخ طبعا. واحد عنده عربيه تاكسي يشتغل عليه ليس عليه زكاه. ليه؟ اكل عيشك. هو اصلا اللي جاي بيخلص قبل ما مش كافي كافي اصلا. تقول لي طلع زكاه عليه؟ زكاتي فكل ما هو خاص ان انت عامله مصدر دخل ليك. لكن عندك تجاره بقى، شغال في التجارات، شقه كامله بمليون جنيه متلجها، تلجتها وحطيتها كده، ايه دي التجاره؟ مليون جنيه جايه 2 مليون زكاتها على طول. وصلت؟ طيب ماشي. عندك ذهب. الذهب ده شايله ليه؟ مختلف في الذهب بقى. النساء اللي عندها ذهب مختلف فيه على قولين. لو عندك ذهب للزينه يعني بتلبسه جوزها بس مش هتتاجر فيه، ليس عليه زكاه. طيب لو عايشه هي الذهب للزينة، ولما يغلق بيعه يتجر به عليه زكاة. والراجح أن على كلاهما زكاة، كلاهما زكاة يعني إيه؟ حتى الذهب للزينة برضه عليه زكاة. لو عندك غوايش وسلاسل للزينة فقط بس مش بالنسبة لها تجارة، برضو حال الحول وزنيهم طلع لهم زكاة. وصلت الراجع في مسألة ان حتى الزين عليه ايه زكاته ايه اموال. وهكذا كل قسم له ايه خاص به. طب يوم القيامة، يوم القيامة ركز بقى نختم الدرس عشان تقولنا عليكم. يوم القيامة عم الشيخ يحصل الآت حتيب أفضحة بجلاجل. يا رب استرنا يا رب، قولوا أمين. يا رب استرنا يا رب، استر كل المسلمين يا رب، اللهم استرنا يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف اليوم ده وصف دقيق، قال ما من صاحب إبل عنده جمال بقى لم يؤدي زكاتها إلا جاء يوم القيامة لها صوت، صوت الإبل كلها ولف حواليه تطأه بأقدامها أمام الناس، حدس على الأب تقدم الخلائق كلها تبقى فضحة ليه. وما من صاحب بقر لم يؤدي زكاها تأتي لها خوار صوتها عالي قوي مالها دي كلها جاء عليه تنطح فيه بقرونها حتى تميته فلا يموت ويقوم يضرب تاني كلهم يضرب فيه في أرض المحشر. شوف بقى، وما من صاحب ذهب وفضة إلا تأتي نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم. يكوى أصرخ أصرخ غيره هات تاني ولع أصرخ ولا يموت. إذن مانع الزكاة عذابه أليم عند الله، مش في النار بس، ده في المطلع كده في الوش طالعين من القبور كده تشوفوا قدامنا كده فضايح شغالة اللي لونه أزرق واللي لونه أسود، الكذابين المجرمين الظلمة لونهم أسود وأزرق، واللي أمثال الذر كفرعون وهامان وقارون، واللي بقى ما منع الزكاة ها إيه البهايم تنطح فيه والبقر بينطح فيه والخرب بتنطح فيه والنار بتولع فيه، هيبقى أرض المحشر مناظر مهيبة. عافانا الله وإياكم. الإسلام جملة واحدة هو أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. مرة الجاية إن شاء الله تعالى مع صوم رمضان. بلغنا اللهم رمضان في صحة عافية. يا ترى من سينتظر إلى رمضان؟ يا ترى من سيبلغ رمضان؟ الله أعلم. مين هنا في المواضيع كده هيكمل الرحلة لحد رمضان ويدخل؟ الله أعلم. ادعو الله أن يبلغنا جميعا رمضان. أول يوم بس، خش أول يوم بس وموت خلاص. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين. في بقول لك ان ده قسم اخر بقى المفروض ده يسال فيه المتخصصين، يعني ايه اللي عنده حاجه مشكله هيسال فيها نقول له بقى على جنب كده التفاصيل عشان التفاصيل بتبدا تنتهي. واحد مثلا عنده تجاره فاقرب ناس فلوس ادى ده 100,000 قرض وده 100,000 قرض وده 100,000 قرض مثلا وعنده تجاره، فانا عندي تجارتي 300,000 وعندي قروض بره 200,000 كده كام؟ جاء عليها نصاب صح ولا ايه؟ يبقى عليها زكاه. تعالى هنا ايه انا دلوقتي اللي في جيب كله دلوقتي 200,000 دي عليها زكاه بشرط. هل هذا المال حي ولا ميت؟ يعني ايه في مال حي ومال ميت؟ يعني واحد خدهم شفطهم وفهمش رقم فقالوا خلاص 5 سنين يقولوا هات هات بكره يا عم هات بكره يا عم هات بكره. اسمه مال ميت يعني ايه؟ يعني ما فيهوش رجعه. هذا لا يحسب. المئة الثانية لا راجل محترم بس مزق شوية هيجيبها إن شاء الله كمان 5 شهور وصادق كل شوية ديك 20-30-40 يبقى المالين يحسب انت مالك ده يبقى نحسب مالي كله ومعاه القروض ومعاه الايه اللي بره قال كده. لو القروض دي عند ناس محترمة هيسدوها يحسبها من الايه من الزكاة. واحد بقى هينام عليها مش جايبها اصلا شايف شكله كده ما يجيبش حاجة خلاص تعوض لا تدخل في الزكاة أبدا. طب ممكن أطلع زكاتي بالسنة؟ ممكن أطلع زكاتي سنتين جايين ينفع؟ سنتين جايين أحسب سنتين جايين وسنتين ورا جايين وطلعهم مرة واحدة وأحسب ونقص وزود حسب. كل ده سهل كل ده إيه يجوز. طب البضاعة في المحل أحسب إيه؟ عندي ماركت محل ماركت في وعندي الماركت ده فيه ماكينات خراطة وفي ماكينات الأنشون وفي تلاجات وفي عربية بتود وتجيب كل عربيات بتاع المحل وكل تلاجات اللي في المحل وكل مكنة الأنشون اللي وجبنا كله لا يحسب في الزكاة يطلع بره خلاص كده. وليه تحسب اللي على الرف بس اللي على الرف ده مولانا أنا جايبه من 5 سنين بيبيعه النهاردة تحسبه بالنهاردة من 5 سنين تزلكش شطارش هتروح فين بس خش عليه خش بس مظبطك انا ايوه لماذا هتحسب زكاتك بسعر اليوم سعر النهارده مش بس جايب بضاعه ايه من 5 سنين كان باكل شاي بنص جنيه النهارده باكل شاي 50 جنيه احسب يا شيخ على نص جنيه يبقى انت الكسبان احسب على 50 جنيه عشان الفقير يستفيد فهمت حاجه ما فهمتش. طيب الزكاه الذهب والفضه قال لك في وقت الشده احسب على الفضه في وقت الرخاء احسب على الذهب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي الزكاه احسبها بالفضه ولا احنا لو شايلين ذهب 85 ايه جرام لك لا في وقت الزنقه دي والشده اللي فيها دي والقحط والاجاف اللي جايه دي ربنا يسترها سكر بابه امبارح زي ده قال لك ايه؟ قال لك نحسب على الفضه لان الفضه هتديك فلوس اكتر للفقير الفقير دي فلوس ايه اكتر ان الفضه اعلى في قيمه الزكاه من الذهب. يعني مثلا لو انت عندك مثلا فضه مثلا خلاص فضه يبقى هنطلع مثلا هنطلع مثلا على 100,000 مثلا هنطلع 5,000 هنطلع 10,000 من اللي هيستفيد الفقير وصلت كده. كل من له سؤال خاص بالزكاه ان شاء الله ياتينا في اي وقت في الايام ان شاء الله اسبوع ويسال فيه كل حسب اختصاصه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا واصلح نساءنا رب اولادنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسن الله اليكم جميعا.